من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما أن التكليف الصحيحين ينكر أن الجزية وأن الصلة في متعلة التكليف والمفروض أن متعلة التكليف لم يقيد بشيء خاص فيستكف من ذلك بمقتضى الفهم العرفي أن المقتضى قائمة بأي فرد ينطبق عليه هذا التبيعي إلى فرق بين الفرد الأول والفرد الثاني. جميع الأفراد مشتركة في القيام بهذه المقتضى والمبغوضية للمولى، ولأجل ذلك ينهل النواهي إلى النهي الواحد في الكلام، ينهل إلى نواهي عديدة بانهلال موضوع التكليف. فلو حرم إخانة المؤمن يحرم إخانة كل فرد منه. فلا محالة يكون الحكم إنهلاليا كما هو الحال في جميع القضايا الفقهية، ينهل الحكم بانهلال موضوعه وبتعدد الأفراد يتعدد الحكم أيضا، بل الحال كذلك في الموضوع الواحد في مثل تحريم إهانة المؤمن مثلا أو تحريم سب المؤمن، كما أن العرف يستفيد انهلال الحكم بانهلال الأفراد، وأن كل مؤمن كذلك لا فرق بين مؤمن ومؤمن آخر، كذلك يستفيد أنه لا فرق بين سب وسب آخر. فلو فرجنا ان في سب المؤمن مرتين فقد ارتكب المهذب مرتين، فكل سب موضوع متعلق لحكم مغاير لحكم متعلق بفرد اخر من السب. فالاحكام التهريميه بمقتضى الفهم العرفي تنحل الى احكام عديده باعتبار تعدد الموضوع وباعتبار تعدد المثلث. الموضوع الواحد ايضا يكون له احكام متعدده باختلاف المتعلقات، يعني بتعدد المتعلقات. هذا في التكاليف التهريبيه. لان التكليف الوجودي فهو لم ينشا الا المصلحه في المتعلق، والمصلحه قائمه بالطبيعه. ففي مثل ذلك قد تكون القرينة الخارجية معينة بتعدد المصلحة باختلاف الأفراد وبتعدد الأفراد. من القرينة الخارجية هكذا نستفيد، كما استفدنا ذلك في باب الصلاة مثلا، فإن الصلاة تجب كل يومين، فصلاة الظهر في يومين لا تكون مثبتة للوجوب عن اليوم الثاني، عن الوجوب في اليوم الثاني وهكذا في اليوم الثالث، وكذلك في صلاة الفجر أو صلاة المغرب والعشاء. ففي هذه الموارد قدمنا الدليل الخارجي وعلمنا من جهة القرائن الخارجية، يعني عند الروايات علمنا أن هذا الحكم متعدد بتعدد الأفراد الخارجية، يعني من ناحية الموجود لا من ناحية المتعلق. لا أنه يجب في يوم واحد ثلاثان للظهر أو ثلاثان للعصر، بل ثلاث واحدة، ولكن بتعدد الموضوع يتعدد، فكل يومين يجب فيه خمس صلوات. لقد تكون القرينة الخارجية والدليل الخارجي معينة بل لوحدة الوجود، لأن الوجود يثبت في فرد الواحد وبعد ذلك لا يبقى وجود كما في الحج. فعلمنا من الروايات أن الحج يجب في العمر مرة واحدة، لأن في الآية المباركة ليس فيها دلالة على المرة والتكرار. هذا أيضا علم من الخارج أنه لا يجب إلا مرة واحدة في مجموع العمر، فمن حج مرة واحدة حجة الإسلام لا يجب عليه حج إسلامي إلا بسبب آخر من نذر أو عهد أو يمين أو إجارة أو إفساد حج، سبب آخر يحتاج إلى الوجود، لأن حجة الإسلام لا تجب إلا مرة واحدة. إنما الكلام فيما إذا لم تكن قرينة خارجية معينة للمرة أو للتكرار، لأن الحكم يتعدد بتعدد الموضوع أو لا يتعدد بتعدد الموضوع. يضع الكلام في الموضوع في مقتضى الأصل اللفظي ومقتضى الأصل العملي، لكن الأصلين يقتضي الاكتفاء بمرة واحدة، الأصل اللفظي والأصل العملي. أما الأصل اللفظي فمن جهة الإطلاق فإن الهيئة لا تدل إلا على طلب هذه المادة الذي أدرنا عنه عن الطلب، يعني باعتبار شيء على ذمة المكلف وإبرازه بمدرج خارجي فيما هذا حقيقة الوجود. في حقيقة الثلاث التسدي لبغى تعلق به إرادة المتكلم هذا هو مدلول الهيئة. لأما أن المسجود وجود واحد أو وجود متعدد فهذا خارج عن مدلول الهيئة، وليس استعمال الهيئة في مورد الثلاث الذي يتعدد فيه الوجود بتعدد الأيام وفي مورد الحد الذي لا يتعدد فيه، ليس استعمال الطلب في أحدهما مجازا استعمال الهيئة وفي الآخر حقيقة، بل في كلا الموردين استعملت الهيئة في معنى واحد وهو إبراز ما اعتبره المثلث مولاي الإعتبار المولى بمدرج الذي هو اللاحظ لله على الناس كبت البيت من استطاع عليه سبيلا. أبرز الإعتبار النفسي بهذا اللاحظ أو أقم الصلاة لجليس الشمس إلى غسق الليل، بكلمة أقيم أبرز هذا الإعتبار لأنه ثابت في جنة المثلث، فالمستعمل فيه أمر واحد بلا فرق بين الموارد التي علمنا فيها من الخارج تعدد الثلاث أو علمنا من الخارج فيها وحده الثلاث، كلاهما سيئة. إذن الهيئة لا تدل إلا على المعنى الجامع، وكذلك المادة لم تنجأ إلا لنفس هذه الطبيعة، لنفس الحج، لنفس السلام، لنفس الصيام وغير ذلك من أفعال المكلفين. فليست في سيرة الأمر هيئتان ومادتان دلالة على المرة أو دلالة على التكرار خارج هذا. فإذا خرجنا أن المسلم هو الشرك السريعة، ولا ينبغي الشك في أن الشرك السريعة التي لم يؤخذ فيها قيد وجودي ولا عدمي، يعني لم يقيد بعدم الإتيان به ثانيا ولم يقيد بالإتيان به ثانيا، فالنفس السريعة هي متعلق الثلاث. لازم هذا أن يثبت بالوجود الأزل على ما نذكره في بحث الإجزاء من أن الإتيان بالمأمور به مقتضي بالإجزاء والاكتفاء به عقلان، قد حصل المأمور به في الخارج بعد ذلك لا مقتضي للإتيان به ثانيا. فمقتضى الإطلاق والأصل اللفظي هو الجواز الاكتفاء بمرة واحدة، حيث لا تقييد بالوجود الثاني كما أنه لا تقييد بعدمه. وبعبارة أخرى إن الفرد الثاني يعني الفرد الثاني حاله حال الفرد العرفي كما أنه غير مقيد بوجوده غير مقيد بعدمه. أيضاً لو خرجنا أنه أمر بإسلام العالم مثلا هذه الطبيعة لم يقيد بأن يكون هذا الإسلام إسلام عالم واحد أو إسلام عالمين أو أكثر من هذه الجهة مطلق غير مقيد بالوجود بخصوصية وجودية ولا بخصوصية عدمية. مقتضى الإسلام أنه إذا وجدت الطبيعة في الخارج فقد وجد المأمور به، فإن الطبيعة قد حصلت في الخارج، فإذا حصلت في الخارج فقد سقط الأمر، حيث إن الأمر كان يدعو إلى متعلقه والمتعلق قد وجد في الخارج فيسقط الأمر. فمقتضى الأصل النقيذي جواز الاكتفاء بفرد واحد لأنه يجدي في مقام الانتصار كما أن مقتضى الأصل اللفظي جواز الأصل بفردين نعم بفردين عرضيين أو بأفراد لا يحصل الإنسان بالجميع فإن الخصوصية العدمية أيضا غير مأخوذة به متعلق التكليف يعني لم يقيد إكرام العالم بأن يكون إكرام عالم واحد مقتضى الإطلاق أنه لا بأس بإكرام عالمين أو ثلاثة هذه التبعية لا بد من وجودها في الخارج فقد يوجد في ضمن فرد واحد ليسمى عالما واحدا وقد يوجد في ضمن افراد كثيره عرفيه يعني كلها يوجد معا سيحصل الانتصال بهذا المجموع والعبره بوجود الطبيعه في الخارج سواء كان موجودا في الخارج بوجود واحد او كان موجودا في خارج بوجودات متعدده هذا بالنسبه الى الاصل اللفظي ولو فرضنا انه لا اصل في المقام لعدم كون المتكلم في مقام البيان مثلا او لان الدليل الدام على الوجوب لم يكن لفظا ثبت وجوب هذه الطبيعه باجماع او غير اجماع مما لا يكون له اطلاق الاصل العملي ايضا يقتضي ذلك وذلك فان احتمال عدم الاقتضاء بفرد واحد مطابق لاحتمال اعتبار ظن وجود انسان من الوجود الاول او ظن وجود ثالث من الوجودين وهكذا وعند الفتح في ذلك تجري البراءة الأصل عدم اعتبار هذه الظنة في المأمور به سيكتفى بفرد واحد كما أن احتمال عدم الاكتفاء بما إذا أتي بالأفراد نعم أرجان مبني على احتمال أن تكون زيادة مانعة وأن تكون الخصوصية الله بشرطية مأخوذة في المأمور به يعني الفرد الواحد بشرط لا هذا أيضا قيد يرفعه بل يرفعه الأصل الأصل العملي وأن هذه الخصوصية غير مأخوذة في المأمور به إذن النتيجة هي النتيجة يعني لو أتى بفرد واحد لا يجب عليه الإسلام بفرد آخر لأسالة البراءة لأسالة عدم اعتبار الزمينة في المأمور به ولو أتى بفرد معا أيضا يكتفى بذلك في مقام الإنسان لأسالة عدم اعتبار الخصوصية بفرد لا أن لا يزيد على فرد واحد أجنائد أيضا لا بأسه فلو أتى بفردين معا صح في مقام الانتصال لأسالة البراءة عن اعتبار الخصوصية الزائدة وهي الخصوصية اللافظية فمقتضى الأصل العملي والأصل اللفظي واحد يبقى الكلام بعد هذا إذا بنينا على أنه يكفي الانتصال بفرد واحد ويكتزى به في حكم العقل بلزوم الإطاعة فهل يجوز له أن يبدل هذا الانتصال بانتصال آخر يفرزه كالعدم يبنيه كالعدم كأنه لم يكن في خارج بالبناء فيأتي بفرد آخر بدلا عن الفرد الأول ليكون به الانتصال الذي يعبر عنه بالانتصال بعد الانتصال هل هذا أمر ممكن أو أنه بالإنتصال الأول سبق التكليف بعد ذلك لا يمكن الإنتصال وعدم الموجود بعد ذلك لا أمر حتى ينتصل حتى لساهم الكفاية قدس الله نفسه في المقام بما إذا كان الغرض الأقصى غير ساقطين بعد باق الغرض الأقصى في المنزل يتيج الإنتصال الثاني بدلا عن الانتصال الأول فالمكلف له أن يرفع اليد أما أتى به ويأتي فرد آخر ومثل لذلك بما إذا أمر المولى بإهزار الماء لكان الغرض الأقصى شربه ولكن المولى بعد لم يشربه فيجوز للأب أن يأتي بماء آخر بدلا عن اتيانه اول بالماء لخصوصية راجحة في كفاء الماء او برودة الماء ونهي ذلك، بل يجوز له التبديل مطلقا حتى مثلا لمثل لا يلزم ان يكون الماء الثاني واجدا لخصوصية كان الماء الاول فاقدا لتلك الخصوصية، فان الغرز بعد ما قيل ولم يحصل فكأن المكلف لم يأتي المعمول به. فأما فيما إذا فرزنا أن الغرز الأقصى حصل كما إذا خرج المولى الماء وارتفع فيه، بعد ذلك لا معنى لتبديل الامتثال لعدم بقاء الأمر. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، بل وجه في ذلك أن فرز حصول الامتثال فرض سقوط الأمر لا محالة، وإلا كيف يمكن أن يقال إن الامتثال حصل ومع ذلك الأمر باقي؟ فإذا كان الأمر ساقطا باعتبار أن المكلف قد أتى بالمأمور به على ما هو عليه بتمام خصوصياته، أتى بالواجب أو بغير الواجب مع ما جميع ما يعتبر فيه وجودا وعدما، بعد ذلك كيف يمكن أن يقال إن الأمر غير ساقطين؟ لقد خرجنا أن الأمر أن الإتيان بالمعمول به يجزي أن الأمر قطعاً لحكم العقل بذلك حصل المعمول به، فإذا خرجنا أن الأمر قد سقط كيف يمكنه أن يأتي بالفرض الثاني؟ مع عدم الأمر يأتي بالفعل ثانياً بدار إمثال أي أمر، فإن المخرج من الأمر الأول ساقطون فالإتيان بالفرد الثاني بلا أمر، فهذا غير ممكن، يعني الإمثال بعد الإمثال أمر لا يتكرر. لما ما أصاده قدس الله نفسه من بقاء الغرض الأقصى، نعم هذا صحيح قد يكون، ولكن الغرز الأقصى غرز من فعل نفس المولى، فإن رفع الأتاج هو غرز من الشرب لا غرز من الإتيان بالأمر. الغرز المترتب على الإتيان بالماء إنما هو تمكن المولى من الشرب، ما رفع أتاجه خارجا، رفع الأتاج لا يترتب على الإتيان بالماء، بل رفع الأساسين مترتب على شرب المولى نحسه، وهذا الغرز ليس غرزا من المعمور به. الغرز من المعمور به يعني الذي كلف به الأمر إنما هو تمكين المولى من الشرب، بعد ذلك يشرب أو لا يشرب هو باختياره، فإذا حصل هذا الغرز سقط الأمر لا محالة. إذا جاء بالماء وتمكن المولى من الشرب فقد حصل الغرز في الخارج وسقط الأمر، بعد حصول الغرز وسقوط الأمر لا يبقى مجال للإتيان به ثانيا بداعي الأمر. نعم لو خرجنا أنه طريق الماء مثلا حينئذ يعود الأمر لا محالة، فإن تمكن المولى من الشرب قد ارتفع فعاد الغرز فيعود الأمر لا محالة، يحتاج إلى أمر آخر. و اما ما في الروايات الذي تسهل قدس الله نفسه فانه ورد هذا في الروايات، ورد في موردين، احدهما في ثلاث الايات ان الايه ما دامت باقيان ليكلف ان يصلي ثلاثا ثانيه ثالثه رابعه خامسه حتى تنتهي الايه، هذا واضح انه خارج عن مورد تبديل الامتثال بالامتثال، فانه من باب استحباب العاده لا من باب تبديل الامتثال الاول بالامتثال الثاني، يعني الوجود الاول من ثلاث الايه واجب والوجود الثاني والثالث والرابع والخامس الى ان تنتهي، والايه مسترد وهذا اجنبي عن تبديل الامتثال بالامتثال. المورد الثاني الذي يتوهم فيه ذلك من صلى فرادا ثم حذر في الجماعة يعيد صلاته جماعة يجوز هذا إماما أو مأموما، هذا شيء ورد في الروايات، ولكن لا يستفاد من الروايات أن هذا من باب تبديل الامتثال بالامتثال، رفع اليد عن الامتثال الأول ينتثال الأمر ثانيا إن هذا غير معقول أم الأمر الذي لا يكون معقولا لا يمكن أن تثبته الرواية بل هذه الروايات وردت في مقام استحباب الإعادة كما في ثلاث الآيات أو أن تكون الصلاة الثانية يقصد بها القضاء فيجعلها المكلف فريضة وهذه الكلمة يعني كلمة الفريضة وردت في روايتين في إحدى الروايتين قال سلام الله عليه يجعلها الفريضة وفي رواية أخرى يجعلها الفريضة إنسا مخير هو باختياره إذا أراد أن يصليها قضاء وفريضة لا بأس بذلك لا يستفاد من هذه الروايات يعني يجعلها الواجب لأن هذا فرض من اختيار المكلف كيف يمكن للمكلف أن يجعل الفرض الثاني واجبا أمر الوجود بيد المولى جعل الوجود بيد المولى ليس هذا بيد الأب أن يجعل الفرض الثاني فريضة لأن الله تبارك وتعالى لم يجعلها فريضة بل الفريضة هو الوجود الأول الحاصل نعم في جملة من هذه الروايات في مقام الإعادة استحبابا يعني في بعض الروايات أن الله تبارك وتعالى يختار أحبهما إليه هذا أمر آخر أجنبينا باب تبديل الإمتثال يعني من باب الإمتنان إذا خرجنا أن الصلاة الثانية كانت واجبة للخصوصيات مثلا هدوب القلب ونحو ذلك لكان أولى من الصلاة الأول الله تبارك وتعالى يكتب هذا في ديوانه وفي عمله هذا أيضا أجنبيون أن تبديل الإمتثال بالإمتثال وملخص كلامنا أن تبديل الإمتثال بالإمتثال أمر غير معقول فإن الأمر بعد سقوطه غير قابل للإمتثال والمفروض أنه سقط وهذه الروايات محمولة إما على استحباب الإعادة أو جعل الفرد الثاني مصداقا للواجب يعني مصداقا للقضاء لا مصداقا للإعادة لقوله عليه السلام إن شاء الله الحمد لله.